الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الشباب، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للرابع من شهر محرم عام 949,000، أن ألتقي بكم هذا اللقاء المختصر الذي أرجو أن يكون مفيدا، وذلك لأن اللقاء بالشباب مفيد للجانبين، للملاقي والملاق، لما يحصل فيه من التوجيه والتنبيه، من التوجيه من الكبار ومن التنبيه من الصغار، لأن الصغار يطلعون على أشياء تدور بين الشباب لا يعلمها الكبار، فيكون هذا من باب التنبيه، ولأن الكبار عندهم من العلم بالأمور الشرعية والواقعية والتجربة ما ليس عند الصغر، فإذا اجتمع التنبيه والتوجيه حصل في ذلك خير كثير واتصال الشعب بعضه ببعض، صغاره بكباره وكباره بصغاره. وإن أهم ما أنبه عليه، أو بعبارة أخرى ما أوجه إليه في هذه الليلة، هو أنه ينبغي للشباب المسلم أن يعبدوا الله عز وجل وأن يدعوا إلى الله عز وجل على بصيرة من أمره، لأن العبادة إذا لم تكن على بصيرة حصل فيها خلل كثير، ويظهر لكم ذلك جليا فيما يرد من الأسئلة الكثيرة من الذين يذهبون إلى الحج مثلا، فيأتون ويقول بعضهم فعلت كذا وتركت كذا، وما علي إذا فعلت وما علي إذا تركت، وهكذا، مما يدلك على أن كثيرا من الحجاج يذهبون إلى الحج وهم لا يعرفون أحكام الشرعية فيه وهذا خلل كبير. كذلك من الدعاة من يدعو إلى الله تعالى لا على علم وبصيرة، فيكون ما يفسده أكثر مما يصلحه، لأنه إذا دعا الناس على ضلالة وعلى غير علم ظل الناس بدعوته، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا لم يوجد عالم اتخذ الناس رؤساء ضلالا أو جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك أنا أهيب بكم أيها الشباب أن تتعلموا أولا قبل أن تعملوا، وأن تتعلموا أولا قبل أن تدعوا، ويجب عليكم أيضا إذا دعوتم إلى الله عز وجل أن تكون دعوتكم بالحكمة وتنزيل الأشياء منازلها، فليس كل المدعوين على حد سواء، منهم من يكون الصالح في حقه اللين، ومنهم من يكون الصالح في حقه الشدة، وإذا دار الأمر بين أن تدعو بشدة أو بلين فاللين أولى، لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ثم إنكم أيها الشباب عليكم واجب في الاتصال بأمثالكم من الشباب أكثر مما على الكبار، ذلك لأن إلف الشاب لنظيره أكثر من إلفه لمن هو أكبر منه، فيجب عليكم أن تتخللوا صفوف الشباب سواء كانوا في المعهد أو كانوا في مدارس أخرى، وأن تدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة إلى سبيل الله عز وجل. حتى يهدي الله على أيديكم من يهدي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإنني في هذا اللقاء الذي أرجو أن يكون مباركا أحمد الله عز وجل على ما أسمعه من انتظام هذا المركز في هذه السنة، وأنه يسير على وجه مخطط سليم. ولهذا علمنا بنتائج طيبة عن هذا المركز هذا العام، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يبتدئ في عرض هذه الأسئلة. فالسؤال الأول يقول: طبيعة الشيخ، نعيش هذه السنوات في عصر القرن الخامس عشر الهجري، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها. فما هي مبادرة التجديد المذكورة الآن؟ هل هي متحققة أم هي مترقبة؟ لا سيما مع من رافق الشجاع بين الناس لضعف شوكة المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يظهر لي أن الناس في ابتداء هذا القرن صار لهم اتجاه إلى الدين الإسلامي، وصار لهم اتجاه إلى العلم الشرعي المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن نعلم أن الطريق طويل، وأن الطريق شائك، وأن الأرض ليست مفروشة بالزهور والورود، بل لابد من صبر ومصابرة. حتى وإن سمعنا ما يؤذينا من أقوال نابية، فإنه يجب علينا أن نصبر عليه، لأن كل داعية إلى الله عز وجل لا بد أن يناله من الأذى ما يناله، ولكن وظيفته الصبر على هذا الأذى، وأن يرتقب العاقبة الحميدة. لأن الله تعالى يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالذي يظهر لي أن الناس في ابتداء هذا القرن صار لهم اتجاه، وصار عندهم تجديد، لكن هذا التجديد يحتاج إلى تنظيم، ويحتاج إلى حكمة وإلى وعي، وأن لا يتفرق الناس بحيث يكون كل إنسان له رأيه وكل إنسان له اتجاهه، بل يجب أن يكون الاتجاه واحدا لجميع المسلمين. فنظرتي إلى المسلمين اليوم نظرة تفاؤل، لكن مع هذا أنا أظن أن هذا الاتجاه إلى الدين الإسلامي سوف يكون ضده اتجاه آخر معاكس، لأن هذه هي سنة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين، لشخصه ولا لدعوته؟ لدعوته لا لشخصه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغوه لا يعاديه المشركون من قريش، ليس يعادون، بل يصفونه بأنه الأمين الصادق. فلما أكرمه الله تعالى بالنبوة ودعا إلى الله وإلى توحيده وإلى نبذ الشرك، صاروا يبغضونه. إذن دعوة الأنبياء في كل زمان وفي كل مكان لا بد لها من عدو من المسلمين، ولكن لمن تكون العاقبة؟ للرسل وأتباعهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا لما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، قال بعدها: وكفى بربك هاديا ونصيرا. لأن العدو عدو الرسالة يهاجم الرسالة بسلاحين: سلاح الفكر الذي يضلل به الناس، وهذا قوبل بقوله: وكفى بربك هاديا مهما حاول أعداء الرسل أن يضلوا الناس عن سبيل الله فلن يستطيعوا ذلك، لأن الله عز وجل قال وكفى بربك هاديا. كذلك أيضا يهاجمون أعداء الرسل، يهاجمون أتباع الرسل بالسلاح، بالسلاح في القتال. قال الله تعالى في مقابل ذلك ونصيرا، يعني فالله عز وجل يثبت هؤلاء المتبعين للرسل على الهداية ويجعل لهم العاقبة بالنصرة. فضيلة الشيخ، هل هذا التجديد يعني خاص بالجانب العلمي أم يشمل جوانب أخرى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يجدد لها أمر دينه، فهو شامل فالتجديد شامل لتجديد للتجديد العلمي والتجديد العمل. وهذا مشاهد، فالناس الآن عندهم اتجاه قوي لطلب العلم الشرعي وتلقي العلم من مصادره من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في العمل. فنحن نشاهد ولله الحمد الآن المساجد مملوءة بالشباب، ونعلم عن كثير من الشباب أنهم يحرصون على النوافل من الصلوات والصدقات والصيام وغير ذلك، ونشاهد من الشباب أيضا من تقدم إلى الجهاد في سبيل الله في أفغانستان، ومنهم من يرى من نفسه الاستعداد أن يقاتل في سبيل الله في فلسطين. لكن العاقل يعلم أن كل شيء له ساعة وله أجل، وأنه لا يمكن جهاد بلا قدرة، بل لابد من قدرة، ولكنه يحدث نفسه بأنه متى وجدت القدرة والفرصة للقتال في سبيل الله فسوف يقاتل في أفغانستان أو في فلسطين أو في غيرها من البلاد الإسلامية، من البلاد التي يحارب المسلمون فيها. هنا. الحمد لله. السؤال الثاني يقول تنوعت مناهج الدعاة إلى الإسلام في هذه الأزمان. إيش؟ تنوعت مناهج الدعاة إلى الإسلام في هذه الأزمان كما تنوعت أساليبه، وأصبح المسلم الذي يرغب في العمل في حقل الدعوة تتجاذبه دعوات متعددة، مما أورث الحيرة والتساؤل لدى كثير من الشباب. ما هو تقييمك حفظك الله بالدعوات القائمة قربا أو بعدا من المنهج الصحيح؟ هذه المشكلة التي أشار إليها السائل هي مشكلة قائمة، لأن كثيرا من الدعوات صارت تخالف الأخرى، وليتها عند مخالفتها للأخرى وقفت منها موقف المسالم، لكن نجد بعض الدعوات وقفت من الدعوات الأخرى موقف المحارب المهاجم التي لا تقبل مهادنة مع الطائفة الأخرى، وهذا بلا شك وصمة عظيمة وخلل كبير وقع في الدعاة أو بين الدعاة إلى الله عز وجل. نجد بعض هؤلاء الدعاة أو المنهجيين نجدهم يسلكون منهجا معينا ثم يضللون من خالفهم ويقدحون فيه ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويتعصبون لما هم عليه وإن كان على بعض. ونحن نعلم أنه لا يمكن لأحد أن يدعي لنفسه العصمة لا في رأيه ولا في فكره ولا في منهجه، بل من ادعى لنفسه العصمة فقد أقر على نفسه بالخطأ، لأنه لا معصوم إلا من ينزل عليه الوحي ويوجه من عند الله عز وجل، أما غير من ينزل عليه الوحي فليس بمعصوم، حتى وإن بقي على منهاجه فإنه ليس بمعصوم. فإذا كنت أنت لست بمعصوم فلماذا تدعي الخطأ لغيرك على سبيل الإطلاق وتدعي الصواب لنفسك على سبيل الإطلاق؟ وهذا هو الذي ضرنا الآن، الذي ضرنا أن بعض الفئات التي تنتمي إلى طائفة ما أو إلى منهاج معين لا تقبل أبدا أن تتفق مع الجهات الأخرى كما حدثني به بعض الناس، وهذا خطأ. بل الواجب علينا نحن جميعا أن نجتمع على كلمة سواء وننظر في أمرنا، من كان منا مصيبا ساعدناه على ما هو عليه، ومن كان مخطئا رددناه إلى الصواب، حتى نجتمع على كلمة واحدة. هذا هو الذي أراه نحو هذا الشيء. أما بالنسبة للفرد الذي يقول ما أدري أذهب مع هؤلاء أو مع هؤلاء، فإن الواجب عليه أن يتقي الله تعالى ما استطاع، ويتحرى من هو أقرب إلى الصواب فيكون معه. على أنني لا أؤيد أبدا فكرة التحزب، ولكن كما قال السائل كل منهما يختلف بعض الاختلاف عن الآخر، ولكني أقول إن الواجب الاجتماع على كلمة الحق، وأن لا نظهر بمظهر التحزب، وهذا يكون إلى الإخوان، وهذا يكون إلى السلفيين، وهذا يكون إلى التبليغيين وما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: ما هي الصفات العامة لمنهج أهل السنة والجماعة حتى تكون تبعية المؤمن في منهج الدعوة، للوصف لا للشخص؟ نعم، المنهج العام لأهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويقولون بألسنتهم وقلوبهم إن الله تعالى أعلم بنفسه من غيره، وإن الله تعالى أصدق قولا من غيره، وإن الله تعالى أحسن حديثا من غيره، وأفصح مقالا من غيره. وكذلك يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم في قوله، وأبينهم في منطقه. فما جاء عن الله من صفة أو فعل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب علينا إثباته على سبيل الحقيقة، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. ولنضرب بهذا مثلا، فإن الله تعالى أثبت لنفسه يدا، بل أثبت لنفسه يدين في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. فيجب علينا أن نثبت لله يدين، ولكن يجب أن نؤمن بأن هاتين اليدين ليس لهما مثيل من أيدي المخلوقين، وهذا لا يضر. ولا يجوز أبدا أن نقول إن المراد باليد القدرة والقوة، لأن هذا خلاف ظاهر القرآن. وكذلك ما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نقول إن الله ينزل، هو نفسه ينزل، ولكن هل نزولك كنزول الإنسان من السطح إلى الأرض؟ الجواب لا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعليك أن تؤمن ولكن بدون تمثيل. هذه هي الجادة والقاعدة العامة التي عليها أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. أما فيما يتعلق بعقيدتهم نحو الصحابة رضي الله عنهم، فيؤمنون بأن الصحابة هم خير القرون، وأن خير الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويعتقدون أن الخلافة حقا لأبي بكر رضي الله عنه ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وأن الخلافة جرت على شريعة الله كما جرت على تقدير الله الكون، فهي الخلافة جرت في حكم الله الكوني على الترتيب الذي ذكرت: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهي كذلك في الحكم الشرعي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يعتقدون هذا، ولا يقولون إن عليا كان مظلوما، ولا يتشيعون لعلي بن أبي طالب دون غير من الصحابة، بل ينزلون كل إنسان منزلته، ويؤمنون بأن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من الحق في القرابة ما ليس لغيرهم ممن ليس قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم يعتقدون أن آل الرسول عليه الصلاة والسلام وإن تميزوا بقرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس معنى ذلك أو فليس مقتضى ذلك أن يكونوا فضلوا غيرهم في كل ميزة وفي كل خصيصة، بل هذه الخصيصة لا تقتضي التفضيل المطلق. هذا بالنسبة للصحابة. أما بالنسبة لولاة الأمور، فيرون أنه يجب على الأمة طاعة ولي الأمر في معصية الله في غير معصية الله عز وجل ورسوله، ويرون أنه يجب على الإنسان أن يعتقد أن في رقبته بيعة لولي الأمر، لأن من مات وهو لا يعتقد في رقبته بيعة لأحد فقد مات ميتة جاهلية، ليس ميتة إسلام بل ميتة جاهلية. فالواجب على كل إنسان أن يؤمن لأن في رقبته بيعة لولي الأمر، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويرون أن طاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله، إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن منهاجهم منهاج أهل السنة والجماعة العام أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، لا يقولون إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل إلى طائفة معينة فنحن لا نتكلم، لا، يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وأنه لا بد لهذه الأمة من أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله عز وجل. وبالنسبة للأقارب يرون أن للأقارب حقا، فللوالدين البر وللأقارب الصلة، وأنه لا بد أن يقوم الإنسان بحق والديه ببرهما بالمال والنفس والجاه، وأن يقوم بصلة رحمه أيضا بالمال والنفس والجاه، ويرون أن صلة الرحم واجبة، وأن من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله، ويرون أن الصلة ليس لها حد شرعي فالمرجعها إلى العرف، فما عده الناس صلة فهو صلة وما عده الناس قطيعة فهو قطيعة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان وباختلاف القرابة أيضا، فإن صلة الأخ أولى من صلة العم مثلا، وصلة العم أولى من صلة ابن العم وهكذا. المهم أن منهاج أهل السنة والجماعة العقدي والعملي القول والفعل هو خير المناهج، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. السؤال الذي يليه ربما أشرتم إليه فضيلة الشيخ، أيهما أولى بالشباب المسلم في هذا الوقت، طلب العلم أم الجهاد في سبيل الله؟ الأولى طلب العلم، لأن الناس الآن في حاجة إلى طلب العلم، بل ولا يمكن الجهاد في سبيل الله إلا بعلم. الجهاد في سبيل الله قد نأمر به شخصا نجده كليل الذهن قليل التحصيل قوي الجسم عنده علم بأساليب الحرب، نقول لهذا الرجل الأفضل لك الجهاد، ونقول للآخر الذي عنده استعداد العلم وقبول وحفظ وفهم نقول أولى لك طلب العلم، هذا باعتبار كل شخص بعينه. أما من حيث العموم فإن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، ولا يمكن للأمة الإسلامية أن تعيش على جهل، ونحن الآن كما نسمع ظهر فينا من يدعو إلى البدع ومن يدعو إلى العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان كالمتصوفة، فلا بد من علم ندافع به عن الشريعة ونصور به على هؤلاء المبتدعة حتى لا تعم البدعة بلادنا، والبدعة إنما تنتشر حين ينتشر الجهل، فإذا انتشر الجهل وجدت البدعة مكانا خصبا تنتشر فيه فروعها الظاهرة والباطنة. فالذي أرى أن طلب العلم أولى وأحق وأوجب من الجهاد في سبيل الله، بل أقول إنه نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فجعل طلب العلم عزيلا للجهاد في سبيل الله وقسيما له، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ينقل بعض الإخوة عن فضيلتكم في مسألة إنكار المنكر أنه إذا تمكن المرء من إتلاف أداة المنكر من دون أن يعلم به أحد فلا بأس بذلك، فهل هذا القول على إطلاقه لا سيما مع احتمال حصول آثار أعظم فساد؟ نقول إن تغيير المنكر غير الأمر المعروف عنها المنكر، والدعوة غير الأمر المعروف عنها المنكر، فهناك دعوة وأمر بالمعروف عنها المنكر وتغيير للمنكر. الدعوة أن يقوم الإنسان يدعو الناس في محفل، في مسجد، في مجتمع، دعوة عامة يدعوهم إلى الخير ويرغبهم فيه وينهاهم عن الشر ويحذرهم عنه. أما الأمر فأن يوجه الخطاب إلى شخص معين أو طائفة معينة، يقول افعلوا كذا أو افعل كذا، اتركوا كذا أو اترك كذا. التغيير أن يأتي هو بنفسه إلى المنكر ويغيره، فإذا كان آلت له كسرها، إذا كانت كتب بدع مزقها، وهكذا. هذا الأخير يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يغير المنكر من غير أن يترتب عليه ضرر أكثر فليفعل، إذا كان لا يستطيع بحيث يكون التغيير مقررا من جهة ولي الأمر وموكولا إلى جهة معينة فإنه يتركه، لكن يأمر أو لكن يوصل الأمر إلى من يغيره. نعم، إذا كان هذا المنكر في بيتك والذي لك له عليه ولاية خاصة فإنك تغيره ولا حرج، وليس في ذلك عاقبة وخيمة. أما إذا كان لدى الناس فإنه قد يكون عليه يترتب عليه عاقبة وخيمة، فإذا أمنت من العاقبة الوخيمة وعلمت أنه لن يغير فلا حرج عليك أن تغيره أنت، بل هذا واجب عليك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يقول السؤال: تتعرض المرأة المسلمة لحملة عنيفة هذه الأيام تهدف إلى إخراجها عن سمتها الإسلامي والزج بها بين الرجال وإغرائها بتقليد المرأة الأوروبية ومحاولة إقناعها بأنها لا تمارس الآن دورها في المجتمع كما ينبغي، ما هي السبل لمواجهة هذه الحملة الفكرية المركزة، وما هي الوسائل العملية لتثقيف وتعليم النساء؟ الذي أرى أن هذه الحملة الفكرية الضالة تقابل بحملة فكرية هادئة مهدية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العقل والحكمة، وتنشر هذه إما بوسائل الإعلام كالصحف والمجلات، وإما بكتيبات ورسائل تبين وتفند آراء هؤلاء السفهاء الذين اغتروا بمظاهر الحياة ولم يتعمقوا في النظر في المصالح التي تترتب على بقاء المرأة كما أراد الله ورسوله لها، وفي المضار التي تترتب على انطلاق المرأة في سبيل متابعة أعداء الله عز وجل. ومن العجب أن هؤلاء السفهاء لا ينظرون إلا بعين عوراء، بل بعين عوراء غير سليمة أيضا، ولو نظروا ما يترتب على هذه الدعوة السخيفة السافلة، لو نظروا إلى ذلك بعين العلم والإنصاف لوجدوا أنهم على ضلال مبين. إن هؤلاء الذين يحاولون تقليدهم من الغربيين أو الشرقيين هم الآن يئنون من الوضع الذي هم عليه، ويتمنون بكل قلوبهم أن يتخلصوا منه، ولكن أن لهم التناوش من مكان بعيد. ونحن لضعف شخصيتنا مع الأسف نتبع غيرنا ممن نعتقد أنهم أقوى منا، كما هي سنة الله عز وجل في عباده أن الضعيف يقلد الأقوى دائما ويعمى عن المضار التي تترتب على هذا التقليد. أما بالنسبة للخطوة العملية في ذلك فكل واحد منا عنده نساء، كل واحد منا عنده نساء، وبإمكانه أن يبين لهؤلاء النساء أن هذه الدعوات دعوات فاسدة ضالة منحرفة، وأن بقاء المرأة في بيتها لإصلاح شأنها في البيت وإصلاح أولادها وشؤون وبعدها عن عيون السفهاء خير لها. والناس يختلفون في هذا من ناحية العلم والفهم والإقناع، لكن على كل واحد منا أن يتقي الله ما استطاع في هذا الأمر. فضيلة الشيخ، هذا بالنسبة يعني لدرء المفسدة عن المرأة، لكن بالنسبة لجلب المصلحة، هل ترى فضيلتكم أن تجتمع بعض النساء على التعلم أو حضور المحاضرات أو الدروس الدينية نحو ذلك؟ إنما أنا أرى أن اجتماع النساء بعضهن إلى بعض في دروس علمية بشرط أن تكون هذه الدروس موجهة من علماء موثوق بهم، لأن المرأة أيضا إذا فتح لها مجال أن تطالع كل كتاب وأن تأخذ بكل ما تقرأ فإنها ناقصة العقل وسريعة العاطفة، قد تنجرف وراء أي كتاب تقرأه حتى وإن كان فيه خلل في العقيدة أو خطأ في القول تتبعه. فإذا وجهت النساء توجيها سليما وجعل بين أيديهن من الكتب الموثوق لأصحابها ما ينتفعن به كان في هذا خير كثير. والنساء كما نعلم جميعا سريعة العاطفة تلين وتخضع لكل شيء، ليست كالرجل قوي الشكيمة. فأرى أنه لو حصل مثل هذه الاجتماعات بشرط أن يكون التوجيه فيها سليما لكان فيه خير كثير. يقول السؤال فضيلة الشيخ، بصفتك رئيسا لجماعة تحرير القرآن الخيرية بعنيزة، ما هي المشاكل المترقبة وما هي المعوقات التي تواجه الجماعة وما دور المواطنين في ذلك؟ البشائر المترقبة ولا سيما في هذه السنة سارة ولله الحمد، لأننا وجدنا في الشباب إقبالا على القرآن الكريم على حفظه، ومنهم من حفظ ثلث القرآن أو ثلثي أو أكثر من ذلك، لا سيما في بعض الحلقات الموجودة في هذه البلاد. ووجدنا أيضا أن هناك ضعفا في بعض الحلقات، قد يكون هذا الضعف ناشئا من تفريط أهلهم حيث لا يأمرونهم ولا يوجهونهم، أو من اقتداء بعضهم ببعض حيث يكون مثلا في الحي شباب كسالى يؤثرون على الآخرين. والذي أرى أنه ينبغي لنا نحن أن نحض أولادنا وإخواننا على الالتحاق بهذه الجماعات حتى تنشط وتقوم، ولا أحد يعرف قدر حفظ القرآن إلا إذا كبر. حفظ القرآن ينفعك صغيرا وكبيرا، لكن بعد الكبر يظهر لك نفعه تماما، لأنك تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت تمشي وأنت على السيارة وأنت على فراشك وأنت جالس تنتظر الصلاة أو غير ذلك، فيحصل في هذا نفع كبير لك بعد كبري. السؤال بعد ذلك يقول، من توفيق الله تعالى لك صار يؤمكم طلاب العلم من كل مكان ويتحملون مشقة الغربة في ذلك، ما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهم في هذا المركز الذي أقول في هذا الأمر؟ إن هؤلاء لهم بشرى والتهنئة بحضورهم إلى مجالس العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والغربة في طلب العلم يكون التحصيل فيها غالبا أكثر، لأن الإنسان في وطنه قد يلهيه أصحابه وإخوانه وأهله، فإذا كان غريبا حصل من العلم أكثر مما يحصله من كان متأهلا. على أن في المتأهلين عندنا ولله الحمد أناسا حصلوا علما كثيرا، كانوا في أول الأمر لا يعرفون إلا شيء قليل من العلم، فما مضى إلا زمن قصير فإذا هم ولله الحمد قد حصلوا شيئا كثيرا. حتى من الذين يأتون من غير هذه البلاد بعضهم نشاهده أنه حصل على علم كثير، مما يدل على الإخلاص في طلبهم للعلم وعلى أنهم جادون في الطلب. وقد قال بعض العلماء إن العلم لا ينال براحة الجسم، وأن الذي يريد طلب العلم حقيقة لا بد أن يتعب، لكنه في النهاية يستريح. اللهم ورد بعض الأسئلة من الأخوة، يقول السؤال فضيلة الشيخ ما قولك في التهاون الذي يسود في مجتمع الشباب المنحزم في كثير من الأشياء كالعلم، كعدم الاهتمام بالعلم والجد في الأخذ بهذا الدين، وما هو الطريق الذي يسلكه هؤلاء الشباب حتى يصل إلى ما وصل إليه السلف من القوة في الأخذ بهذا الدين؟ الذي يظهر أن هذا الفتور الذي يكون للشاب أمر طبيعي، لأن الشيطان يحرص كل الحرص على أن يصد الإنسان عن دينه، كما قال الله تعالى عنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ودواء ذلك أن يكون الإنسان متجها إلى الله حقيقة يقصد وجه الله، وأن يكون مؤمنا بالثواب الذي يحصل له على هذا العمل، وأن يكون حين مباشرته للأعمال الصالحة يشعر وكأنه يمتثل أمر الله تعالى فيها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يهديه إلى الصواب فيها. والنظر لذلك مثلا كلنا يذهب إلى المسجد يصلي، ويصلي بحسب ما يوفق له من الخشوع والطمأنينة، ولكن هل الواحد منا إذا ذهب هذا المذهب هل هو يشعر بأنه يطبق قول الله تعالى وأقيم الصلاة، أو أنه يذهب إلى المسجد كأمر عادي؟ من هنا تكون الرغبة وعدم الرغبة. إذا كان يشعر بأنه يذهب إلى المسجد يطبق أمر الله بقوله أقيم الصلاة مثلا، فإن هذا يؤدي إلى رغبة أكيدة في هذه العبادة. وكذلك نقول فيما إذا أدى زكاة، هل إنه يؤدي الزكاة وهو يشعر لأنه يمتثل قول الله تعالى وآتوا الزكاة، أو أنه يؤديها كأنها فرض يريد أن يتخلص منه؟ فمثل هذه الأمور يكون الإعراض عنها له تأثير على القلب وعدم نشاطه في فعل العبادات. في الوضوء مثلا كلنا يقوم يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، لكن هل هو حين الوضوء يشعر بأنه يمتثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؟ الجواب أكثرنا في غفلة عن هذا، ولهذا لا نجد نفوس قلوبنا تتأثر بفعل العبادات لأننا لا نفعلها بهذا الشعور. والله ما هذا أخ يسأل عن مسألتين، المسألة الأولى حكم لعب الكرة، والثانية عن التمثيل المسرح. أما لاعب الكرة فلا بأس به بشرط أن لا يصد عن واجب وأن لا يوقع في محرم، فإن صد عن واجب بحيث يلهيك عن واجب الجماعة مثلا أو كان مشتملا على محرم بحيث يتضمن السباب والشتم والتعيير والسب، أو يكون اللاعب قد أبدى فخذه أمام زملائه، فإنه من هذه الناحية يكون محرما لما يشتمل عليه من ترك واجب أو فعل محرم. أما بالنسبة إلى اللاعب من حيثه الذي لا يتضمن ترك واجب ولا فعل محرم فإنه لا بأس به فيما أرى، لأن فيه تنشيطا للجسم وتحريكا للقوة، ومثل هذا لا تأتي الشريعة بتحريمه. أما التمثيل فالتمثيل في الأصل حلال، لكن إذا تضمن محذورا صار حرام. فمن المحذور مثلا أن يقع التمثيل في دور أحد من الصحابة أو أحد من الأئمة أو أحد من ذوي الفضل، فإن هذا يؤدي إلى ازدراء صاحب الفضل وهبوط قدره عند الناس. ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان يقوم بدور كافر أو فاسق فإن ذلك قد يؤثر على قلبه ولو في الزمن المستقبل. ومن ذلك أيضا إذا كان يقوم بدور أنثى سواء يحكي هيئة صوتها أو مشيتها أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ومن ذلك أيضا أن يحكي صوت الحيوان، الحيوان المذموم كالحمار والكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مشابهة هذه الحيوانات إلا في مقام الذم كما في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: مثل العائد في هبته كمثل الكلب. كذلك إذا تضمن التمثيل كذبا، مثل أن يقوم بدور تمثيل شخص معين ويتكلم بكلام لم يقله ذلك الشخص، فإن الكذب محرم ولو لإرحاك القوم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن كذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل به. أما إذا كان التمثيل يعالج مشاكل اجتماعية ويصورها للناس تصويرا فعليا بدل أن يصورها بلسانه يصورها بفعله وأركانه، فهذا لا بأس به. يقول السائل: نسأل بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم عن حكم استعمال العطور المتداولة في الأسواق والمصنعة من الكحول، هل هي نجسة؟ وإن كانت نجسة ما حكم نجاستها حسية أم حكمية؟ وهل تصح الصلاة في الثوب المعطر بهذه العطور؟ وما حكم الاتجار فيها؟ نعم، أما النجاسة فليست بنجسة، ليست نجسة يجب غسلها كنجاسة البول أو الغائط أو الروث النجس أو ما أشبه ذلك، حتى وإن كان فيها كحول 90%، بل لو وجدنا كحولا 100% فإنها ليست بنجسة، لأن غاية ما في ذلك أن تكون الكحول خمرا والخمر ليس بنجس. فإذا قلت كيف لا يكون نجس وهو حرام، فالجواب أنه ليس كل حرام نجسا، بل الصواب العكس، فكل نجس حرام وليس كل نجس وليس كل حرام نجسا. أرأيت السم مثلا حرام لكنه نعم ليس بنجس، الدخان حرام وليس بنجس، الخمر حرام وليس بنجس، لأنه لا دليل على نجاسته، بل قد دل الدليل على طهارته، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر أراقوها في الأسواق، وما ظنكم لو كانت نجسة هل يجوز أن تراق في الأسواق؟ أجيب، لا يجوز، لأنه لا يجوز الإنسان أن يلوث أسواق المسلمين بالنجاسة. ثم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني. فإن قال قائل لم يأمرهم بغسلها لأن الخمر لأنها حين كانت في هذه الأواني طاهرة قبل أن تحرم هي طاهرة، قلنا قد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام براوية خمر. تعرفون الراوية؟ القربة الكبيرة، براوية خمر، فأهداها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت، يعني ولا يقبلها ولا حرام. فساره رجل من الصحابة، يعني تكلم رجل مع صاحب الراوية بكلام سر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت له؟ قال قلت بعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل فم الراوية وأراقها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. على النجاسة ولا على الطهارة؟ على الطهارة، إذ لو كانت نجسة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بغسل الراوية ولا يمكنه من أن يريقها في هذا المكان. إذا تبين أن الخمر ليس بنجس فهذه العطورات والأطياب ليست بنجسة وإن كثر ما فيها من الكحول، ولكن يبقى النظر هل يجوز استعمالها في التطيب بها على الفرش وعلى الثياب وعلى الأبدان؟ هذا محل نظر. فإن نظرنا إلى قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قلنا الواجب أن نجتنبه ولا نستعمله. وإن نظرنا إلى التعليل، تعليل الأمر بالاجتناب حيث قال عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، قلنا إن استعمالها في التعطر لا يستلزم هذا الأمر، لا يوجب العداوة ولا البغضاء بين الناس، وحينئذ فيكون جائزا ويكون الأمر بالاجتناب فيما إذا كان يؤدي إلى العداوة والبغضاء، وهذا لا يكون إلا إذا استعملها الإنسان شربا. على كل حال أنا لا أرى أنها حرام، ومرة ثانية أعيد الكلام، أنا لا أرى أنها نجسة قطعا ولا أرى أنها حرام، لكني أتجنبها على سبيل الاحتياط إلا إذا دعت الحاجة إلى استعمالها، كما لو استعملتها في تعقيم جرح أو نحو ذلك فلا أرى في هذا بأس وأستعمله. فأنا لا أنهى غيري عنها ولكنني لا أستعمله إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإني أستعملها. أما الاتجار بها فهو ينبني على حلها، من رأى أنه لا يجوز التعطل بها والتطيب بها قال لا يجوز الاتجار بها، لأن الرسول عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ومن رأى أنه لا بأس استعمالها فإنه يقول لا بأس الاتجار بها. يقول السائل ذكرت أن على الشاب أن يتعلم قبل أن يعمل وقبل أن يدعو، فأرجو من فضيلتكم ذكر بعض أسماء الكتب التي يبتدئ الطالب المبتدئ بها بحيث تكون له أساسا يبني عليه ويسير على منهجها، وجزاكم الله. يعني مثلا في باب العقيدة يبتدئ بالعقيدة الوسطية أو بمختصر العقيدة الوسطية لشيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. في الفقه يبتدي بزاد المستقنع أو بمنهج السالكين أيضا لشيخنا عبد الرحمن بن سادي أيضا في باب الحديث يبتدي بعمدة الأحكام يحفظها، لأن أحاديثها كلها صحيحة وهي مختصرة أيضا وفيها بركة. هذا بالنسبة لأحاديث الأحكام الفقهية. بالنسبة للآداب يبتدئ بالأربعين النووية للنووي، أما في التفسير فيأخذ تفسير ابن كثير رحمه الله، وإذا كان كبيرا عليه فليأخذ بتفسير شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله. على أني أقول ينبغي لطالب العلم أن يتخذ عالما يسترشد برأيه وبتوجيهه، لأن الغالب أن من طلب العلم بدون شيخ الغالب أنه تطول عليه مدة التحصيل من جهة، وأنه يخطئ كثيرا من جهة أخرى. يقول السائل: ما هو ضابط الشدة والحزم أو التأني في سبيل الدعوة الإسلامية في مختلف الطرق في الدعوة، وهل يغلب دائما التأني أو لكل منهما مكانه، وما هو المكان في ذلك؟ لكل من التأني بل لكل من الرفق والشدة مكان. أما التأني فإنه واجب في كل شيء، التسرع والتعجل في الغالب تحصل به الندم، ولكن التأني حتى تصل إلى اليقين أو غلب الظن هذا أمر لا بد منه. وأضرب لك مثلا بما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. دخل رجل يوم جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ولم يبادر وينكر عليه، بل سأل أولا عن الخطأ، عن فعله هل هو خطأ أو صواب. هكذا لو مثل لو وجدنا رجلا معهم رأى، هل ننكر عليه ونقول: ليش تصحب المرأة؟ هذا حرام ولا يجوز؟ أو نسأل أولا: ما هذه المرأة؟ نسأل أولا: ما هذه المرأة؟ قد تكون أخته، زوجته، قد تكون أمه. فالتأني في الأمور أمر لا بد منه. أما الشدة واللين فعلى حسب حال المدعو. إذا علمنا أن المدعو رجل جاهل ولا يعرف نستعمل معه اللين، إذا علمنا أنه معاند نستعمل معه الشدة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثير من الشباب أهل الدعوة إلى الله يريدون من الشباب عدم التفرغ لطلب العلم. يريدون من الشباب عدم التفرغ لطلب العلم، فيردون من طلب العلم الذهاب إلى فيريدون من طلب العلم الذهاب إلى كل مكان كالسفر إلى الخارج، علما أن المبتدئ في طلبه العلم لا يمكن أن يدري. كما أن أحد السلف يقول: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأنت قلت في أول المحاضرة: العلم قبل الدعوة. هذا من قلة البصيرة، أعني من يقول إنك تدعو قبل أن تتعلم. وكم حصل من تقصير وقصور في الدعوة قبل التعلم، وكيف تدعو إلى الله وأنت لا تعلم طريقة؟ لا يمكن هذا، لا يمكن دعوة إلا بتعلم، وتعلم العلم واجب. لكن بعض الناس يقول الدعوة مقدمة، فنقول: كيف تدعو وأنت لا تدري؟ ثم نقول إن طالب العلم يمكنه أن يجمع بين العلم والدعوة، لأنه ليس من شرط الدعوة أن يخرج إنسان مثلا إلى القرى وإلى المدن ويدعو. يمكن أن تدعو وأنت في حي، تدعو على المسجد، تدعو من لقيت إلى دين الله، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. فأنت إذا تعلمت فادعو بما معك من العلم من لقيت ممن يحتاج إلى الدعوة. يقول السائل: ما حكم السفر لأجل مشاهدة الكرة، وما حكم الأموال المبذولة لأجل الكرة؟ السفر من أجل مشاهدة الكرة هذا إذا كان قريبا يعني لا تخسر فيه أموالا فهذا كالذي عندك في بلدك. أما إذا كان يحتاج إلى أموال ولا سيما إذا كانت أموالا طائلة فهذا لا شك أنه من السفه ومن إضاعة المال. أي فائدة لك في أن تشاهد مباريات في أي مكان من العالم؟ وكيف يليق بك وأنت مسلم أن تبذل أموالك في هذا الأمر وأنت الآن تعلم أن إخوانا لك من المسلمين يموتون جوعا وأن إخوانا لك من المسلمين يحاصرهم العدو؟ كيف يليق بالمسلم أن يصرف درهما في هذه الأمور التي ليس له منها فائدة ويدع ما قد يكون واجبا عليه في إنقاذه من الشدة من الجوع أو إنقاذهم من عدو؟ أعتقد أن هذا لا يقع من مؤمن كامل الإيمان. ثم إن مشاهدة المباريات حتى ولو في بلدك فيما أرى أنها من ضياع الوقت وأنها خسارة على الإنسان وأن الإنسان لن يستيقظ ولن يفيق إلا إذا حضر أجله عند الموت، سيفيق وسوف يندم على ضياع هذه الأوقات التي لم يستفد منها بل ربما يتضرر منها. قد يميل إلى أحد المتباريين فإذا غلب الآخر كرههم وأبغضهم وصار في قلبه بغض في إخوانه المسلمين من أجل هذه المشاهدة. فلهذا أنا أربأ للشباب الطموح المسلم أن يضيع أوقاته في مثل هذه الأمور. يقول السائل: أخ لي في الله من الله عليه بحفظ القرآن وكلما حاولت توجيهه لطلب العلم احتج بأن حفظه للقرآن حديث أن حفظه للقرآن حديث حديث وأنه يريد تقويته، فما رأيكم بهذا علما بأن هذا الأخ يملك حافظة طيبة، فهل يجب عليه طلب العلم؟ نعم، هذا إذا كان صغيرا فأنا أرى أن يبقى على تحفظ القرآن حتى يرسخ في ذهنه تماما. أما إذا كان كبيرا، وأعني بالكبير من تجاوز 15، فالذي أرى أن يبدأ بطلب العلم لأنه إن لم يستغل شبابه هذا بطلب العلم فإنه إذا كبر تقل فائدته أو تقل استفادته من العلم. هذا ما أراه في هذه المسألة، ولكن لست أحكم بهذا على كل فرد من الناس حتى تدرس الحالة الخاصة بالنسبة لشخص معين ونقول له استمر في حفظك أو ابدأ بطلب العلم. دلت أحاديث كثيرة على رؤية الرجال لربهم، وذلك في الجنة، وذلك في يوم الجمعة فيعودون إلى أهليهم، وقد ازداد حسنا وجمالا الحديث، فهل للنساء نصيب من رؤية الله في الجنة؟ نعم، الصحيح أن لهن نصيب، أن لهن نصيبا من ذلك، وأن كل ما ثبت للرجال من النعيم في الجنة فللنساء مثل، ولكن قد يخص الرجال برؤية خاصة لأنهم خصوا بعمل خاص في الدنيا كالرؤية في وقت صلاة الجمعة، فإن هذا خاص بالرجال، فإن هذه خاصة بالرجال لأن هذا العمل الذي من أجله أباح الله لهم النظر إلى وجهه خاص بهم. وأما النعيم على سبيل العموم فلا شك أن النساء داخلات في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولدى أهل العلم قاعدة وهي أن ما ثبت للرجال من أحكام تكليفية أو جزائية فللنساء مثله، وما ثبت للنساء فللرجال مثله، إلا ما دل الدليل على التخصيص. إذا كان في ثوب المسلم دم غنم أو بقر فذهب إلى الصلاة هل تصح صلاته؟ ينظر في هذا الدم الذي في الثوب، إذا كان من الدم الذي بقي في اللحم والعروق بعد الذكاة فهذا طاهر وليس فيه شيء، إذا كان من الدم المسفوح فهذا نجس لكن كثيرا من أهل العلم قالوا إنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. ولكن لو فرض أنه من الدم المسفوح وأنه كثير وصلى فيه الإنسان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة ولا يعرف ذلك. يقول السائل: ما حكم ذهاب المرأة للكوافيرة بقص شعرها إذا كان ذلك تجملا لزوجها وليس فيه تشبها بالرجال؟ الذي أرى أن قص المرأة شعرها مكروه كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، إلا إذا وصل إلى حد يكون مساويا لرأس الرجل فإنه يكون حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. أما الذهاب إلى الكوافير، فإنه فيه مضيعة للوقت ومضيعة للمال أيضا، لأنه يأخذ أجرة كثيرة. إذا نسبت العمل إليها وجدتهما لا يستغرق إلا أقل من عشرها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أما التجمل للزوج فإنه ينبغي للأزواج أيضا أن لا يجعلوا النساء لعبا وصورا، أن يركزوا أمرهم على حسن الخلق وعلى دين المرأة، لأن الإنسان إذا اعتنى بالصورة الظاهرة دون الصورة الباطنة والخلق والدين صار ليس له هم إلا الوصول إلى شهوته فقط دون المعاني الجليلة التي تقصد من المرأة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما حكم الاستناد على راحة اليدين خلف الظهر، وهل إذا كانت اليد مقبوضة أيضا غير جائز؟ هذا ورد في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما إذا استند الإنسان على اليد اليسرى خاصة من وراء الظهر على راحتها. ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أن هذه جلسة المغضوب عليه. أما إذا كانت اليد مقبوضة أو اتكأ على اليدين جميعا فإنه لا يدخل في الحديث، على أنني لم أحرر هذا الحديث حتى أصل إلى الحكم بصحته، يحتاج إلى تأمل ونظر فيه. ما حكم السترة للمصلي؟ هل هي واجبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة؟ الصحيح أن سترة المصلي ليست واجبة وأنها سنة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء إلى غير شيء، ولأن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن قوله إذا صلى إلى شيء يسره يدل على أنه قد يصلي إلى شيء لا يسره، وهذا إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الحال. واستدل بعض العلماء أيضا بحديث ابن عباس أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو يصلي في الناس إلى غير جدار، قال إن قوله إلى غير جدار يريد إلى غير سترة، لأن ابن عباس يريد أن يستدل بذلك على أن الحمار لا يقطع الصلاة. وعلى كل حال فالأمر بالسترة أمر للاستحباب وليس للوجوب، فلو صلى إلى غير سترة فصلته صحيحة لكن ترك ما هو الأفضل. بعض المصلين إذا صلوا تكون الفنيلة قصيرة من الخلف، فإذا سجد دانت بعض العورة من الخلف، فهل تصح صلاته؟ ينبغي للإنسان أن يحرص على تعاهد ذلك، ولكن الصلاة صحيحة، لأن كثيرا من أهل العلم يقول إن العورة هي السوأتان فقط، ثم هذا الجزء الذي ينكشف من الفنيلة جزء يسير مرتفع أيضا بعيد عن العورة المغلظة، فالأمر فيه هين، لكن ينبغي للإنسان أن يتعاهده وأن لا يفرق فيه. هذا سؤال وصفه كاتبه بأنه هام جدا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جماعة من الرجال من أهل القصيم أتوا من الرياض وقد أدركتهم صلاة المغرب في الطريق، فقال بعضهم نجعلها تأخيرا، فلما وصلوا مدينة الحجاج صلوا جمعا وقصرا، فهل قصرهم صحيح؟ فإن كان غير ذلك فما العمل لها؟ هؤلاء الجماعة من أهل القصيم ولا من الرياض؟ يقول من القصيم. من القصيم، طيب. يجوز الإنسان أن يقصر الصلاة وأن يجمع حتى يصل إلى بلده، فإذا وصل إلى بلده انقطعت أحكام السفر فلا يقصر ولا يجمع. وعلى هذا فإذا أخروا ثم وصلوا بلدهم وهم في وقت الأولى وجب عليهم أن يصلوا الأولى في وقتها وأن لا يجمعوها إلى الثانية. وإذا وصلوا وقد خرج وقت الأولى فإنهم يصلونها ويصلون معها الثانية ولكن بدون قصر، لأن السفر الذي هو سبب القصر قد انتهى. والعبرة في الصلاة بالفعل لا بدخول الوقت. ولهذا لو سافرت من بلدك بعد الأذان وصليت خارج البلد تصلي ركعتين، ولو دخل الوقت عليك وأنت في السفر وقدمت إلى بلدك فإنك تصليها أربعا. يقول: في حج هذا العام وفي أثناء طواف الوداع سقط أحد الإخوان لمرض كان به ولم يكمل 7 أشواط كاملة، فهل يلزمه دم أم أن الواجب يسقط بالعجز عنه؟ ولا شك أن الواجب يسقط بالعجز عنه، لكن إذا كان للواجب بدل قام البدل مقامه، هذه القاعدة الشرعية. ولهذا تسقط الطهارة بالماء عند العجز عنها، ولكن يجب التيمم. يسقط طواف الوداع عند العجز عنه ولكن يجب فيه الفدية على رأي جمهور أهل العلم. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل إذا كان سقط وليس بإمكانه أن يطوف لا بنفسه ولا محمولا فإن الطواف يسقط عنه. أما إذا كان يمكن أن يطاف به محمولا فإنه يجب أن يطاف به محمولا، فإن لم يفعل فعليه الفدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. والمرض ليس عذرا في ترك طواف الوداع. ولهذا لما قال أم سلمة: يا رسول الله إنني أريد أن أطوف وأنا شاكية، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. يقول: قدمت من سفر ونويت الإفطار وكان ذلك في رمضان ومدة السفر يوما، وفعلا أفطرت اليوم الأول، وعندما أعلم قائد الطائرة دخول وقت الفجر لليوم الثاني نويت الصيام، وكنت مترددا طول ذلك اليوم هل أتم الصوم أم لا، وفعلا أتممت الصيام ذلك اليوم، هل يحسب لي صيام ذلك اليوم علما بأنني قد نويت الإفطار أولا ثم غيرت نيتي وترددي في صيام ذلك اليوم؟ أقول: إذا كان نوى الإفطار في أثناء النهار فإنه لا صيام له، لأن الصيام مرتكز على النية، فهو إمساك بنية. فإذا نوى الإفطار وعزم عليه أفطر سواء أكل أم لا. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ السائل: يجب عليك أن تقضي يوما بدل هذا اليوم الذي نويت فيه الإفطار. كذلك لو فرض أنه ما نوى الإفطار لكن من الأصل لم يجزم الصوم بل كان مترددا هل يصوم أو لا، فإنه لا صيام له، لأنه لا بد من الجزم بالنية قبل أن يطلع الفجر. ومن كان صائما فقال: إذا وجدت ما أفطرت فلم يجزم. هذا لا يفطر، يعني إذا كان صائما وقال إن وجدت ما أفطرت وإلا فلا، فإنه لا يفطر، لأن من عزم على المحظور لا تفسد عبادته إلا بفعل المحظور. حتى لو أراد مثلا وهو يصلي أراد أن يتكلم ولكن ما تكلم فصلاته صحيحة. ولهذا قال العلماء من القواعد عندهم: لا تبطل العبادة بالعزم على فعل محظور حتى يفعله. يقول: أنا طالب متخرج من هذا المعهد الحمد لله، وأحب أن أنضم إلى قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة، هل تنصحوننا بذلك؟ والله ما أعرف وش منهج هؤلاء، هل في علوم شرعية وعلوم عربية ولا كله جنيز ما؟ الغالب أنه الغالب عليه الغالب. لا أنا لا أشير عليه لأني أرى أن تعلم الإنجليزية وسيلة وليس بمقصود، فإذا احتاج الإنسان إليه للدعوة إلى الله تعالى بهذه اللغة صار محمودا، وأما أن يجعله رأس ماله ويدع في الكليات التي فيها العلوم الشرعية فهذا خطأ. يقول من المعلوم أن النسك الاستراحة في الصلاة مستحبة للمأموم، فهل هي مستحبة كذلك للإمام؟ أرجو توضيح ذلك. هذا الذي قال إنه معلوم غير معلوم، فإن المأموم لا يشرع له أن يجلس جلسة الاستراحة إلا إذا كان إمامه يجلس، أما إذا كان الإمام لا يجلس فإن المأموم لا يجلس حتى وإن كان يرى أنها سنة، لأن اتباع الإمام أهم. ولهذا لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا وجب على المأموم أن يقوم معه ولا يجلس، مع أنه واجب، مع أن الجلوس للتشهد الأول واجب. فإذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فالمأموم لا يشرع له أن يجلس، بل المشروع أن يقوم مع إمامه. وإذا كان الإمام يجلس فالمشروع للمأموم أن يجلس وإن كان لا يرى أن الجلسة سنة، فالمأموم إذن تابع للإمام. أما الإمام والمنفرد فهل يشرع لهما أن يجلسا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أن أقرب الأقوال ما اختاره الموفق وابن القيم رحمهم الله، وأن الإنسان الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه من السجود إلى القيام رأسا يجلس، والإنسان الذي يستطيع ينبغي أن لا يجلس. وبهذا تجتمع الأدلة كما قاله صاحب الموني رحمه الله. يقول: من الله علي بالحج في إحدى السنوات الماضية، ولكن عند رمي الجمرة الأولى أخطأت الحول في عدة حصيات، أي لم يدخل فيه سوى 4 أو 3 لأني كنت في الدور الأول، فما الذي أعمله الآن؟ الذي في الدور الأول أقرب إلى الصواب الذي في الدور الثاني، الذي في الدور السفلي الأرض، لأن هذا الحلقوم الموضوع على الجمرات تنزل فيه الحصى. اللهم إلا جمرة العقبة فإنه قد يبقى فيها الحصى، لكن الأولى والوسطى ينزل فيها الحصى ولا يبقى فيها شيء، ينزل إلى أسفل على الحوض. لكن على كل حال نحن نجيب على رجل رمى الجمرات ولكنه لم يرمي إلا 4 وقعت في الحوض والباقي وقعت خارج الحوض، نقول هذا كأنه لم يرمي، وعليه أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء. أما إذا كان يغلب على ظنه أن الحصى كله وقع في الحوض فإن غلبة الظن كافية، يعني لا يحتاج أن يصل إلى درجة اليقين، لأن اليقين في مثل هذه المواقف متعذر أو متعسر. السؤال الأخير يقول: بماذا نرد على من يقول إذا لقيته مرحبا أو هلا هل نقول وعليكم السلام ولم يسلم، أم نقول يا هلا أو يا مرحبا؟ قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال مرحبا نقول مرحبا، إذا قال أهلا نقول أهلا، لكن نخبره بأن السلام المشروع أن يقول السلام عليكم. وإذا قال الإنسان السلام عليكم وقال له المسلم عليه مرحبا يكفي؟ ها؟ لا يكفي، لو قال مرحبا 1000 مرة ما كفي، لأن ذاك الذي سلم عليك دعا لك، يعني السلام عليكم خبر بمعنى الدعاء، فهو متضمن للدعاء والتحية. وإذا قلت أهلا وسهلا فهو تحية وليس بدعاء، فأنت لم تحيي بمثل ما حييت به ولا بأحسن.